الطعام والشراب وخير السكن خير الدنيا كله بنادم مجبول ومطبوع المحبة دياله. وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد. يعني هو معترف بذلك الشيء وما يمكنش ينكره لين كروك الدب. إذن كتلقى بأن هذا الخطاب هذا الكلام هذا متجدد ديما جديد، عمره ما يقول لك هذا الشيء قديم، لا ديما جديد، هذا الشيء ديما جديد، لأنه بنادم ديما خصو هذا الكلام هذا. فإذن الموعظة أحد أمرين، إما أنك كيكون يعني القضية ديالك هنا بالضبط أو شي حاجة اللي كتتعلق بها. إلى هنا بالضبط راك تتكلم بهذا الكلام، إلى شي حاجة كتتعلق بها بحالاش مثلا، بحال لاحظت واحد الانحراف في واحد موضع معين وبغي يدير موعظة في ذاك الانحراف بالضبط. فرضوا مثلا لقينا واحد قوم لا أسرة أو مؤسسة ولا كذا فيها واحد المشكل ديني جزئي، سرقة أو تهاون، ما يمكن لكش تجي لهذاك المرض بالضبط وتبدأ تتكلم عليه بوحده، ما يوصلش وما يعطيش النتيجة. لا بد باش تتكلم عليه تكلم على هذه الأمور اللي دازت على الأقل وحدة فيهم باش تدوز الخطاب ديالك الاخر باش يوصل، لانه القلب اللي ينحرف. علاش نحرف؟ ما نحرف الا لانه تغبر بقلة التذكير. فتجي انت وتتكلم معاه على واحد الصلاح جزئي ما يسمع لكش، خصك تشطبو بعدا من ديك الغبره، باش تشطبو بديك الغبره تحيي فيه هاد الاركان بثلاثه ولا وحده فيهم، تعاود تجدد القابليه ديالو للسماع، كتجدد القدره ديالو على التقاط معاني الخير. ملي كتجدد فيه ديك القدره وكتاكد بلي راه ولا يلتقط، كتصيفط له ديك الساعه الكلام، وباذن الله تما يعطي الثمره ديالو ويعطي النتيجه ديالو. مازال كنذكر واحد المثال من الامثله العجيبه كنت قلتها للاخوان من قبل. في مصر في مده هذه كنت قريتها في واحد الكتاب، كانوا شي ناس صالحين كتحكمهم المحكمه، هذا الشيء في تاريخ قديم يعني الاربعينات، كتحكمهم المحكمه. وجا المحامي، المحامي هذا يقول له سعيد رمضان، كان جا المغرب رحمه الله، مات رحمه الله في سويسرا، ماشي سعيد رمضان البوطي، واحد اخر مصري. جا هو المحامي ما دارش المرافعه ديالو بشكل قانوني بداك الشكل اللي يعني هادو ما داروش القانون كيقول وهادو راكو تعديتوا عليهم وهالفصل، لا ما تكلمش كاع في هذا الموضوع، ولا يتكلم على الاخره بحال كيدير الدرس في الجامع. كانوا شي ناس تما صالحين في المحكمه، احباب وقرب ديال دوك الناس اللي كيتحاكموا، بداو كيتقطعوا كيقولوا واه المحامي هذا واش مخربق، فاحنا في الجامعه يدير الموعظه خصو يدير المرافعه ديالو صاحبي، بداو رافدين الهم الوقت اللي راه كيضيع. هذا الشيء اللي فهموه هما، وهو كيدير هو في الحقيقه كاين كي يشطب القلب ديال القاضي باش يستقبل القاضي. بعد ذلك رفع الجلسه، ثم من بعد حكم على المتهمين بالبراءه وقدم استقالته من القضاء وانخرط مع ديك الجمعية ديال دوك المتهمين. هذا هو الشيخ الهضيبي مستشار ديال المحكمة أمن الدولة ديال مصر، فصار واحدا من الإسلاميين ديال مصر بسبب مرافعة وحدة ديال سعيد رمضان الله يرحمه. فإذا كنقول هذا الخطاب اللي كيمس عروق ديال القلب وكيحيي ويفيق ذاك العنصر الآخر اللي قلنا مركب فينا، هو عنصر الروح، كتقوى الروح على البدن، وينتصر حينئذ المؤمن للجانب الروحي على حساب الجانب المادي أو الطين منه، وذلك باب أو الباب الواسع للتوبة إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. أولا بعدا نتكلم عن القضية دي الكون، يعني واش الإنسان الأمي الجاهل قادر يتكلم في هذه الموضوعات؟ نقولنا نعم قادر يتكلم في هذه الموضوعات، ولكن كيمكن يعطي نتائج سيئة، ماشي لسبب أنه كيتكلم في هذه الموضوعات، لا بسبب أنه ما كيطبقش القواعد مزيان وأنه كيخرج على الموضوع ديالو. هذا هو السبب الرئيسي في هذا الانحراف اللي كيوقع، وأنا نقول لك شنو كاين بإذن الله. أولا كاين عندنا القضية الأولى، وهي أنه كيف يكون قادر يتكلم في هذا الشيء. هذا الشيء ماشي قراية، الموت ماشي قراية، الموت حقيقة وجودية، يعني كل شيء الناس عنده اليقين بأنه غادي يموت، وكل شيء الناس كيعرف الموت من حيث أنها منظر كيشوفه دائما، وكل شيء الناس خايف من الموت. كل هذه المعاني كينا، وما كينش اللي يقول لك ما خايفش قاع 100% من الموت، ما كينش، لا وجود له، كل شيء الناس خايفين من الموت، ولو كان هذا الرجل وارعا صالحا. الله تعالى في حديث قدسي ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام